ما صحة صلاة من قرأ الفاتحة ولم يقرأ بعدها شيئا من القرآن؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. ففي هذا الحديث دليل على أن قراءة الفاتحة ركن في صحة الصلاة، وأن الزيادة عليها مستحبة وليست بواجبة. وقد قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كما في مصنف ابن أبي شيبة: تجزئ فاتحة الكتاب في الفريضة وغيرها، لكن الأولى بالمصلي ألا يدع قراءة سورة بعد الفاتحة اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أبي العالية قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أفي كل ركعة أقرأ؟ فقال: إني لأستحيي من رب هذا البيت ألا أقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وما تيسر. وبالله.